أو تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال إن بريء من فعل كذا وكذا، بريء من فعل، مثل ما جاء في الاستنجاء بالعظم والرأس، يكون هذا منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعل ذلك. هذا التفريق حتى يتميز الذنوب الكبيرة من الذنوب الصغيرة، يعرف الإنسان الشيء الذي وقع فيه يجب عليه أن يبادر بالتوبة ويتوب، لأنه إذا مات بدون توبة فإنه يكون مؤاخذا بذلك إلا أن يشاء الله فيعفو عنه، يعفو عنه وإلا يعاقب عليه، مع أن التوبة تجب حتى من الصغائر، لأن الصغائر إذا اجتمعت تكون مثل الكبائر كبيرة كثيرة. قد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك، وليكن محقرات الذنوب، محقرات كون الإنسان يحقرها يستصغرها ثم لا يبالي فيها فتكثر، ضرب لذلك مثلا فقال مثل ذلك فقوم نزلوا منزلا فصاروا يجمعون حطبا، فهذا يأتي بعود وهذا يأتي ببعرة وهذا يأتي، حتى اجتمع عندهم شيء كثير، هذا مثلها اجتمع، فإذا اجتمع تحرقت الإنسان أهلكته حرقه. وقول ابن عباس إنها إلى 700 أقرب منها إلى 7 أو قال إلى 70، يعني أنها كثيرة غير محصورة، ولكن يقول إنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، يعني أن الإنسان إذا وقع في الكبائر وتاب أنها تمحى يعفى عنه، لأن الاستغفار المقصود به التوبة، أن يتوب، والتوبة هي التوبة النصوح، ولها شروط 3 أو 4. أولا أن يكون الإنسان مقلعا عن الذنب، ما يقول توب وهو مستمر يفعله، هذا ما يفيد، ليست هذه توبة، لا بد أن يقلع عنه ويترك. الثاني أن يندم على وقوعه فيه. الثالثة أن يعزم عزما جازما أنه لا يعاوده، يكون على هذه الصفة، فإذا فعل ذلك تكون التوبة مقبولة بإذن الله. ولو عاد مثلا ولكنه ما يكون عنده نية بأنه يعود، إن كان عنده نية فهو مصر، فإن كان الذنب تعلق بحق آدمي فإنه يضاف إلى هذا الشرط الرابع وهو استحلاله أو رده عليه، رد الحق عليه مع هذه الثلاثة. ويقول العلماء هذه هي التوبة النصوح، إلى النصوح إذا اجتمع فيها هذه الشروط يعني أنها تقبل. الله أمرنا بهذا، قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح، نصوح يعني أنها تكون من القلب صادقة مقبلا وخاجلا من الله، مستحيا منه، خاضعا له، ذالا خائفا من عقابه، يرجو ثوابه. وأعظمها، أعظم هذه الذنوب الشرك بالله جل وعلا، وسواء كان الشرك الربوبية وهو ظاهر أمر واضح وظاهر، ولكن قد يقع لبعض الناس في أمور خفية ويكون شركا من الربوبية، أو كان شركا في العبادة، العبادة التي يصدر من الإنسان، لأن الإنسان عبد لله جل وعلا، وقد كلف بأوامر وكلف بأن ينكف عن نواهي نهي عنها، فيجب أن يكون دائما بين أمر الله فاعلا له وتاركا لما نهاه عنه، مراقبا لهذا النهي لا يقربه حتى يكون عبدا صحيح عبدا لله. فالأمور التي أمره الله جل وعلا بها كلها عبادة يفعلها متقربا إلى الله جل وعلا بفعلها لأنه يثيبه عليها وكذلك يقيه ما لو فرط منه شيء ثم فعل أفعالا فيطلب من ربه أن يقيه أثرها ويعفو عنه. فهذا العبادة لله خالصة ضدها الشرك كونه يقصد بهذا الفعل مخلوقا من خلق الله جل وعلا أو يقصد مثلا بعبادته أمرا دنيوي نفع حاضر مصلحة يتحصل عليها سواء الرفعة وثناء يثني عليه الناس ويمدحونه ويحب أنهم مثلا يقدرونه فإن هذا نوع من عبادة النفس يعبد نفسه وهذا الذي يسميه الناس أناني يعني يريد أن يكون هو الذي ينظر إليه ويشار إليه ولكن يجب أن يعرف قدره ويعرف يعني قدره عند الله بالنظر إلى عمله يعرض عمله على كتاب الله ربما يكون منقوتا عند الله يكون مبغضا منقوتا فماذا يفيده لو أشار الناس إليه أو أثنوا عليه لا يفيده شيء. فكذلك من الأمور التي يعني قد تكون كبيرة والإنسان ما يدري أعمال القلوب مثل كونه يعجبه عمله ويرى أنه أفضل من غيره أو أن يكون عنده مثلا من الحسد والحقد والبغضة والكراهية للحق فإن هذا أمره عظيم وهذا قد يدخل في الشرك لأن الذي يحمله على ذلك إما حب نفسه حب نفسه أو حب أمر آخر من أمور الدنيا سواء كان من الأشخاص أو من المعاني. ثم الأمن من مكر الله معناه أنه يتهاون بأمر الله ويستصغره ولا يهتم به ولا يخاف من عقاب الله جل وعلا لو فعله أنه يعاقب. لهذا وإذا رأيت الإنسان مقيم على المعصية وهو معافى وهو مستمر فهذا من الأمن في مكر الله. يجب أن يكون الإنسان خائف مراقبا لربه جل وعلا. وإذا أمن مكره وقع في الكبيرة كن فعل كبيرة وعكس هذا عكسه أيضا من الكبائر وهو أنه يخاف خوف كبير ويقول لا يغفر لي لأني فعلت ذنوب ما يغفرها الله فييأس يقنط من رحمة الله ييأس منها. وهذا في الواقع أيضا إساءة ظن بالله جل وعلا. الله أخبر أنه يغفر الذنوب جميعا وأنه إذا أراد أن يفعل شيء ما أحد يمنعه ولا يتعاظم الإنسان ذنبا من الذنوب فيبقى الباب أمامه موصد فيعود على استحساره وعلى يأسه وعلى تزيين الشيطان لا فيهلكه. يجب أنه

ان الله معه، ان الله مع الصابرين، ان الله معهم، ومن كان الله معه فلا يضره شيء. ولكن الصبر يجب ان يكون لله جل وعلا وبالله، ولن يحصل صبر الا بالله جل وعلا. اصبر وما صبرك الا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر بالصبر من اول الامر، من اول الامر امر بالصبر، فان اول ما انزل عليه بالتكليف، تكليف الرسالة، قوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فأمره بالصبر في أول الأمر، لأن الإنسان معرض لكل شيء، ولا سيما الذي يكون محتاج إليه، الناس يحتاجون إليه، فإنه لا بد أن يناله ما ناله الذي يدعو إلى الله، فإنه لا بد أن يناله شيء، ولا سيما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا بد أن يؤذى، لا بد أن يتكلم فيه، لا بد أن يعادى. فأمر بالصبر والتحمل، تحمل لله جل وعلا، ما هو لأجل الناس، لله. لهذا قال له: ولربك فاصبر. وكثيرا من الآيات التي نزلت في مكة تأمره بالصبر، فقال جل وعلا: واصبر صبرا جميلا، صبرا جميلا. والصبر الجميل هو الصبر بلا شكاية، يصبر ولا يشكو، ما يشكو ما وقع فيه. أما إذا حصلت الشكوى والتوجع فليس صبرا جميل، وإن كان صبر ولكنه ليس جميل. ويجب على العبد أن يقتدي بنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه امتثل أمر ربه جل وعلا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه، وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع. قوله إنه ألا إنه لا إيمان لمن صبر، لمن لا صبر له، هذا واضح، وذلك أن الطاعة تحتاج إلى صبر، والمعصية تحتاج إلى صبر، والإنسان مأمور بالطاعة ومنهي عن الصبر، وكذلك معرض للمصائب، والمصائب تحتاج إلى صبر. فإذا كان الإنسان ليس عنده صبر خرج من الدين بأول أمر، أول وهلة، فلا بد أن يصبر، ويكون صبره لله، يعني يحتسب صبره أنه طاعة لله جل وعلا يثيبه عليه، أن يكون صبره صبر البهائم، أن تصبر على الشيء الذي يحمل عليها أو أنها يراد بها وهي ما تدري ماذا قصد، بل يصبر، يكون صبره طاعة لله جل وعلا ورجاء لثوابه، جاء لثوابه لا لأجل الدنيا ولا لنيل مراد معجل، بل لله جل وعلا. يصبر على طاعة أو يصبر عن معصية أو يصبر على مقدر، على أمر مقدر أصيب به، ومع صبره على المقدر أن يعلم أنه من عند الله جل وعلا، أن الله قدر ذلك عليه وأنه لا بد أن يمضي، ثم يسلم للأمر ويحتسب ولا يتضجر ولا يشكو ولا لا يشكو ربه ولا يشكو لمخلوق. انه اذا شكى لمخلوق قال انا اصبت بكذا وكذا، معنى ذلك انه يشكو من يرحمه الى من لا يرحمه، يشكو من بيده أزمة الأمور كلها إلى ضعيف مسكين ليس عنده شيء. هذا دليل على عدم الصبر ودليل على عدم الرضا، يكون إن كان عنده صبر فإنه ناقص ليس صبرا كاملا. أما إذا خرج من ذلك إلى التسخط وجدته يقول أنا ما عملت عملا أستحق به هذا الواقع الذي وقع فيه، فإنه معنى ذلك أنه يرى أن ربه ظلمه وأن حكمه جائر، ويكون بذلك خارجا من الدين الإسلامي نهائيا نسأل الله العافية. فيضحك عليه الشيطان ويخرجه من الدين الإسلامي بكلمات يسيرة، أو يزين له في قلبه سخط القضاء والتضجر منه وبغضه وكراهته، وإن كان يتكلم به بينه وبين نفسه لا يكلم الناس في ذلك، ويخرجه الشيطان من الدين الإسلامي بهذا السبب. لهذا تكون المصيبة للناس على ضربين، ضرب تزيده قوة وإيمانا وخيرا وحسنات الذي يعلم أنها بقدر الله ثم يصبر ويرضى بذلك ويسلم، هذا يزداد بها خير وتكون المصيبة خيرا له من عدمها. الثاني أن يخرج بالمصيبة إلى كفر أو إلى معصية عظيمة بأن يسخطها أم لا يصبر ويتضجر، أو أنه يسخط ذلك ويعترض على ربه جل وعلا ويسلك مسلك الشيطان يطيعه ويتبعه ويذهب به إلى طريقه الذي سلكه واختاره. ومعلوم أن أفعال الله جل وعلا كلها خير، ولا يجوز أن ينسب إلى الله شر بحالة من الأحوال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك. فكل مصيبة يصاب بها الإنسان فهي من جراء فعله، ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما قول الله جل وعلا عن الكفار الذين كانوا يقولون إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة قلوا هذه من عندك، وقال جل وعلا قل كل من عند الله، ثم قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهنا المقصود بالسيئة الشيء الذي يسوء الإنسان من فقد ولد أو فقد مال أو انتصار عدو عليه أو ما أشبه ذلك. والحسنة المقصود بها هنا الشيء الذي ينفعه عاجلا، رزق عاجل أو صحة في بدنه أو فرزق ولدا أو نصرا وتأييدا أو ما أشبه ذلك، أمور ظاهرة. هذا المقصود بالحسنة والسيئة في الآية. وقوله قل كل من عند الله لا يعارض قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أقول كل من عند الله يعني تقديرا